بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. حديثيت نريف مبارك وكتكا صحيح بخاري حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه والله هتجافكي الشرح ياك ليون إن شاء الله تعانز هي الشرح. المعنى الإجمالي للحديث، معنى يا كجملة حديثي هي يا أبو هريرة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشى متومي صلى الله عليه وسلم خباري عن تعظيم الملائكة ككوزا نكوهشم ملائكة. تعظيم يعني احترام، احترام الملائكة فيلي ونكوهشم نكوهكوزا ملائكة لكلام الله مننا ومنزمه سبحانه وتعالى ونبسكيا wanababatika, wanaogopa, wanaingia wapatwa na hofu kweli kweli. Sasa hiyo ni njia moja kubwa ya kuheshimu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama ya'tarihim, na mambo yanayowazukia, yani yahduthu lahum al-umur allati tahduthu lahum, mambo ambayo itakayowazukia hawa malaika min al-khawf, miongoni mwa khawfu watasaulihim, na kuulizana kwao. Mungu akizungumza na wahi ikateremshwa, malaika hungiwa na hofu kwa sababu ya kuheshimu na kuitukuza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waulizana amma qala rabbuhum, waulizana mola wetu amesema nini. Waijabatu baadhihim li baadhi, na kuitikia baadhi yao wengine katika kuiti kuwajibu masala yao au mwito wao. Wama tuallimuhu shayatin, na yale ambayo kwamba inayowafunza mashaitani. Alladhina, ambayo kwamba yakhtatifuna, wananyakua kalam كلام الملائكة، ما ننوى ملائكة اختطف من يكوى أسمى فلان اختطف، فلان أمي أمي تيكوى نيارة اختطاف. نعم، نقبل كوكوى نبو نيكوى ولا أتركي نبو نيكولي ونبو نيكولي تختطف. نعم، yaqtatifuna kalama almalaika, wanyakuwa baadhi ya maneno ya malaika. Fi tilka, fi dhalika, katika hali hizo. Litulqihi, ili wape. Lituti, maneno kama yale wakinyakuwa wanawapa. Ila saharati walkuhani minan nas, wanawapa wachawi na makahini, wale ambao kwamba wao wanadai kwamba wajua mambo yaliofichika. Ndio alladhina yad'una alghaiba, haula man hum alkahana, الذين يدعون الغيب wale watu ambao wanaodai kwamba wajua mambo yaliofichika wama tulaqihi shayatin na yale mambo wanayoyapata mashaitani matatizo wanayokutana nao mashaitani na wanayopata minarami kutupiwa bishuhab kwa zimondo hina idhin siku hiyo au wakati huo wao pia wapata taabu sana hawa mashaitani pamoja na kuwanyakua baadhi ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa malaika huko na wanawapa wanawapelekea wachawi na wale makuhani katika watu na wao pia wapambana na mashaitani wanapambana na kupigwa wa anna hakika kad yatamakkanu shaitan huenda akaweza shaitani yatamakkan maana yakdiru akaweza shaitani min isali kalimati kufikisha neno almasmu'ati lilosikiwa min almalaikati kutokamana na malaika afikisha ila sahiri kwa mchawi au ilkahini kwa nini lihikmatin kwa hikma ya'lamuha Allahu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwajua huyo ananyakua anakwenda kuwapelekea watu kama hao kwa hikma anayojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa illa ikiwa si hiyo fa huwa subhanahu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tafutuhu shay'un hapitwi na kitu hapitwi na kitu fata bimaana madha fata bimaana madha hapitwi na kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa yuzadu ma'a tilka al-kalima wa tazidisha pamoja na hilo neno min qibali ash-shayatin kutokana na upande wa shaytan qibali maana jiha upande wa mashaitani أو الآدمية وبند بن آدم 99 كذبة أو كذبة موجة نساوة ونونجيزة 99 يورونغو وتذاع إكتنغاز ونكوينيزة كلها زوتيش ذاع يذيع كتنغاز أو كوينيزة كتنغاز أو كوينيزة na finnasi kati ya watu angwenda kupata neno moja tu kutoka kwa malaika huyo shetani akaongezea yeye na binadamu 99 kafika 100 wakaanza kueneza fayusaddiqunaha wakaisadiki hao jamaa hilo neno moja pamoja na 99 ya urongo kulha zote kwa nini بسبب تلك الكلمة المسموعة وسوى لسكا نينو موجة توقو ملايكة نينو موجة سباها تمسكيا سيس مدام ومسكيا نيالي أباها وقسكيا بيها ومسكيا موجة كو موجة وكيف جاني مية موجة اندو كويل. طيب مناسبة الحديث للباب اي حديثي هنا مفهوم ما نوغاني na mlango huu anna fihi radda katika hadithi pana kukosolewa radda bimaana bayana akhtaahu amebainisha makosa yake anna fihi muna katika hadithi aradda kuwakosoa ala lmushrikina washirikina katika makosa wanaoifanya فإنه إذا كان هذا حال الملائكة كيهيني حال يا ملائكة عند سماع كلام الله وكثر بسكيا من أنهم يزمونه مع ما أعطاهم الله من قوة فموجنا قوم يزمونه أميوابا نقوف وانا تتيما كبيسا وانا ببايكا علم يجريكان أنه علم يجريكان أنه قوام لا يجوز هايفاي صرف شيء من العبادة kumpa kitu katika ibada lahum wao hao malaika, madamu wapewa nguvu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na hivyo haifai basi wahusishwe ibada moja ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa basi malaika ambao watukufu hali hiyo ni wakubwa hali hiyo hawaruhusiwi kupewa ibada ya Mwenyezi Mungu, fakaifa biman dunahum, vipi aliye chini yao? Mimbabil aula, bora zaidi wasipewe nini, kitu chochote, wasihusishwe kitu chochote, madamu hao wale walobora walojuu kabisa wamekataliwa. Je, hawa wanaokuja nyuma ambao hawafikii wale kwa daraja itakuwaje? Bora zaidi wakataliwe watu kama hao. Ma yustafadu min alhadith arraddu ala almushrikina, kuwakosoa washrikina alladhina washrikina ambao kwamba yaabuduna almalaikata, wanaabudu nini? Malaika. Walambiya, na wanaabudu mitume. Wasalihina, na watu wema. Hii hadithi inawarudi watu hawa ambao wanaabudu viumbe kama wao, mfano malaika na mitume na watu wema, inawarudi ya kwa ibada kama ile la tasih haifai na ni shirki. Funzo la pili, ta'dhimu Allah subhanahu, kumkuza Mwenyezi Mungu na kumheshimu Allah, ihtiramu Allah, ihtiramu Allah, kumheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu, na kwamba Mwenyezi Mungu almustahiqu, ndiye anastahili lil ibadati, kuabudiwa wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala, na hafai kushirikishwa katika ibada na mtu aina yote na kiumbe aina yote. Kio wale watukufu ambao wanaojulikana hawakuruhusiwa, hao wengine ni mbabil aula. Tatu, ithbatu uluillah, kuthibitisha ujuu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala khalqihi, juu ya viumbe vyake, Allah yuko juu ya viumbe vyake. Wa ithbatu takallumihi bikalamin yusma, na vile vile kuthibitisha kuzungumza maneno ya Mwenyezi Mungu, kuzungumza kwa mazungumzo yanayosikika. Allah yuwasema na asikika, yale yanayosema yasikika kabisa, haina tatizo. Ibtalu asihiri, kubatilisha sihiri, kupangua sihir. Walkahanati, na walkahanati na makuhani. Wa in saduqa alkahinu, hata kama atasema ukweli huyu kahini. Wasahiru, na mchawi. Fi baadhi lahyani, baadhi ya nyakati. Ahyani bimaana tarata, tarata, baada ya wakati mwingine kwamba wao wasema ukweli. Ahyanan taratan au awqatan. Tano, an al-ibrata bil ghalib al kathir, mazingatio ni kwa wingi sana, la bi nadir al khalil, si kwa kitu ambacho kwamba kinapatikana kwa uchache, ambayo ni nadiri kupatikana kitu kama kile. Al hukmu yategemea wingi. Wao wanaweka kaida, sema kwamba la hukma li nadiri, kitu ambacho hutokea tu huwa haina hukumu katika sharia. Kitu hutokea tu, kitu kidogo, haitokea, haitokei sana, mara moja tu, ni jambo ambalo halina hukumu katika sharia. Kwa hivyo mazingatio ni bil ghalibi alkathiri, iloshinda ambayo ni nyingi, la mida la binadiri, la si kwa kitu kidogo, kitu ambacho kwamba hakituki ila bil qalili, kwa uchache tu. Naam. Hii ni hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu Allah. Sasa ninantakil hadithi ya Nawaz bin Sab'an radiyallahu anhu. Mlango ule ule. Ah. باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. طيب قال مسيما سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بيندي أنا بوتاكا من يزمونه أن يوحي كزمزا بالأمر جامبو باسي أخذت السماوات صارت هو مبينغو منه كتكمان نجامبو كماليلي رجفة كتتيمة رجفة تتيمة قبيش أخذت هو السماوات من سبب منه كتكبانا من أنه من يزمونه رجفة كتتيمة أو قال رعدة كتتيمة رجفة رعدة معنى موجة رعدة شديدة كتتيمة وقوانقوسان خوفا كوكوغوبا من الله كتوكو من يزمو سبحانه وتعالى عز مشيندي وجل متكوف. فإذا سمع ذلك أهل السماوات وكسكمه له جابوا كماليل اللو تكيا واتو حسى ملائكة وكسكيا واتو منقوني صعقوا سقطوا هوانغوكا هوانغوكا وكابوتليوا نفهام وكسكياتو إلى صوت يا منين الله ملائكة نواليو منقوني واتوالي هوانغوكا با وكابوتليوا ناكيلي أو خروا سجدا أو ونيوه بموكا كسجودو بموكا كسجود خر بمعنى هوى هوى كبموك كبموك سجدا حاليك وسجود فيكون هو أول من يرفع رأسه kiumbe cha kwanza ambacho kitapata ufahamu na kikanyanyua kichwa chake Jibril atakuwa Jibril sababu watu wamepotelewa na ufahamu kule kusikia tu maneno ya Mwenyezi Mungu pa wanaanguka fayukallimuhu Allah Mwenyezi Mungu atazungumza na Jibril min wahyihi kutokana na wahyi yake بما أراد أن أتكتاك الله سبحانه وتعالى ثم كش يمر جبريل أتبتيا جبريل على الملائكة ملائكة كلما مر بسماء كلا أنا ببتيا مبينغ سأله ملائكتها humuliza yeye malaika wa mbinguni ile humuliza Jibril alayhi salam madha qala rabbuna ya Jibril kumesemwa kitu lakini mola wetu asema nini ewe Jibril fayaqulu Jibril Jibril atasema qala alhaq mola wetu asema haq wa huwa naye mola alaliyun aliju الكبير مكبوة سبحانه وتعالى ومولايته أمسيما حق فيقولون تسيما كلهم موت ملائكة مثل ما قال جبريل سوا نمانينو يالي عليه السيمانين جبريل قال الحق هو علي وهو العلي الكبير فينتهي أتمنزع جبريل جبريل بالوحي كل إلى وحي إلى حيث أمره الله فلي ألبو ممرشا من يزمو أباو نمبيقونيك عزم شيني وجل حديثي هي بيا يثبتشا بلي بلي كوانبا الله سبحانه وتعالى يوزمومزا نبلي بلي يتفهمشا كوانبا فضل ya maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile wanavyokuwa watumwa wake malaika, watu watukufu, hali zidawa ya yani zinazowatokea katika kusikia maneno wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. An-nawas, nani nawas? Huwa an-nawas bi sab'an. Atwa an-nawas bi sab'an bi kasri sin. Sin ikiwa ni sin itakuwa si sim'an. ابن خالد الكلابي صحابي, هو ني صحابة جليل عظيم تكف, صحابة تكف رضي الله عنه. الوحي أي كلام الله المنزل, ما ننو من يزمه إلو ترمشوا على نبي كومتوم من أنبيائه ميونغوني ما ميتومي واك من يزمه سبحانه وتعالى. نعم. أخذت السماوات أي أصابة إتباتكان منه إتباتكان نيني السماوات كتتيمة. ورجف برفع فاعل أخذت إكاوة نفاعل أخذت أسيما إكاوة ارتجفت واضطربت منه كتتيمة كل كويلي خوفا من الملائكة كوكوغوبيا ملائكة خوفا من الله كوكوغوبا مولى سبحانه وتعالى خوفا من الله كوكوغوبا من يزمون لأنها كيكا ملائكة تخاف وغوبا من الله كوكوغوبا من يزمون وغوبا سهل بما جعل فيها كويالي الوجالية من يزمون كتياه من الإحساس حسية والمعرفة نوجوز بلهكم جوا من يزمع أنا حسية واو كوبا سانا زايد بن أدام نوانا معرفة ما كوبا سانا كم جوا مولا سبحانه وتعالى مولا نواجوا صعقوا أي أصعقوا الغش أصعقوا نيكو فينيكوا أكيد يامت يعني وزيراي الساق خروا خر معنا سقطا مانغوكا من عالا كتوكا جو خر مبموكا هوا. والمراد هنا انحطوا بسجود انحطوا لبموكا بسجود كسجود انحطا مبموكا هوا مانغوكا أول بفتح أول نخبر يكون إلى حيث أمره الله فليالي بوامرش من يزم من السماء والأرض بنقوننا أرضين ونسيما فلك إلى وحي جبريل عليه السلام. المعنى الإجمالي معنى وجملة الحديث للحديث يخبر نبي الله يخبر نبي الله يواتباش خباري متوم الله عن عظمة ربه كتكمانا أكوبا وامليزيوه كوبا عز مشين وجل متكوف بأنه قام من يزمون سبحانه إذا تكلم فين دعنا بسيما بما شاء نتوكتاك من وحي وتكمان وحي نإشارة ذاك فإن وكيك يصيب السماوات إن باتكان يحصل أصل السماوات إن باتكان مبينغو مبينغو إن باتوا نانيني ارتجاف كتتيم وحركة شديدة حركة كوبا من خوف الله وكموغوبا من يزمو يعني مبينغو يتبتكانا نمتتمك وحالي يجوسان كبوة وخوف كوغوبا مبينغو نأرض الله سبحانه وتعالى كواني لمعرفتها بعظمته بمعرفتها بعظمة الله وكجوة ملائكة وكبوة منيزي مونغو نهشيما نوتكف الله. فإذا سمعت الملائكة بيندي ونبسكي ملائكة كلام الله عز وجل مننا منيزي مونغو سبحانه وتعالى غشي عليهم وبطلوا نفهم وانحطوا بسجود نهبموك كسجود تعظيما لله وكم هشيم نكم كوزا من يزم وخوفا منكم وغوب وبموك بقى تشين. ثم يكون جبريل عليه السلام كيش هو جبريل مغم عليه السلام رحمة ما نزم شكي أول من يرفع راسه وكوانزا كنينيوا كتوشك وتم ينقوك لأنه السفير كسابه ناني نبالوزي السفير ناني بالوزي والله تسمى السفير تنزاني موجود في مباس أبو العباس السفير تنزاني موجود في مباس السفير بالوزي لأنه سفير فسابين بالوز بين الله وبين رسله بين ياك نبينا بين من يزمون بين متم ياك فيكلمه الله من يزمونه وزمزان جبريل بما شأن تكتاك من أمريكا كما بوياك الله وزمزان جبريل ذي أنا بتاك أنا كلا تكتاك. ثم يمر جبريل على ملائكة السماوات كيش جبريل كبيجا raundi zake kuwapitia watu wa mbinguni malaika. Fayasalunahu wanamuuliza ama kala Allahu kutokamana na kile alichokisema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Fayujibu wanawajibu biqauli kwa kuambia qala alhaqa mola amesema ukweli. Wahuwa alaliyu lkabir naye ni aliye juu ambaye ni mkubwa na mtukufu. Fayaquluna atasema malaika مثل ما قال مفانو يلالو سيما جبريل. ثم يمضي جبريل كيش أنا أنروك جبريل يذهب جبريل بالوحي أنا كوننا وحي فيبلغه أتنفك الشيء إلى من أمره الله ولي ألو أمرش من يزمونه بتبليغه قوافك شئيه جبريل ولي أمامه من أمرش وات فلان وفك شئيه na Jibril alayhi salam atakwenda akawapitie awafikishie ujumbe ule wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndio kazi ambayo ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapoteremsha wahi, vile malaika wanapopata taabu na kutetemeshwa kwao na kuwa na hofu na kupotelewa na ufahamu na kuanguka na kufinikwa akili, yote hayo ni mambo ambayo kwamba yanafanyika. Naam, munasabatu alhadithi lilbab, hadithi ina mafungamano gani na mlango huu? Anna fihi ma fi nusus, yapatikana katika hadithi zile maana zinazopatikana katika dalili kablahu zilizotajwa kabla yake. Mimba yani adhamati lahi, katika kutubainishia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukubwa wa Allah. Wa khawfi almalaikati, na khawfu ya malaika kumogopa Mwenyezi Mungu. Wassamawati, na mbingu minhu vile vile kumogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. ففيه منا كتك يا حديث الرد وكسوة على من عبد غير الله يوت يعني مابودة سيكوا من يزموه سبحانه وتعالى. هي حديث نوارود نواكسوة. ما يستفاد من الحديث؟ حديثي يتفون زانين همتوم صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين kuwakosoa washirikina. Alladhina ittakhadhu, wale walojifanyia maa Allahi pamoja na Mwenyezi Mungu alihatan, waungu min makhluqati, kutokana viumbe vyake. Wamekwenda wakachukua viumbe fulani katika viumbe vyake, wakawavisha koja la uungu, kwamba hawa ni waungu, wafaa kuabudiwa na hivi na vile. Hawa kuwarudiwa katika hii hadithi. Pili, bayanu adhamati Allahi jalla wa ala, tuwekewa wazi ukubwa wa Mwenyezi Mungu mtukufu na aliye juu. Wastihqaqihi, na kustahili kwake. Lilibadati ibada, wahda peke yake. Funzo la tatu, ithbatu anna Allaha yatakallam, kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu yuwazungumza. Mata shaa, pale anapotaka. Bima shaa, kuzungumza anachokitaka. Kaifa shaa, vile anapotaka. Inna ithbatu uluwi Allahi ala khalqi, kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu kujuu ya waja wake ambao tumepitia kule. Munfasilun anhu, bainun min khalqi, Allahu mustawin ala arshi, bainun min khalqihi. Tanu fadlu Jibril alayhi salam, fadla ya Jibril alayhi salam, utaikuta hapa kazi aliyofanya na namna alivyokuwa. Babu shafa'a, mlango wa maombezi. Mlango wa maombezi, yaani shafa'ata hiya talabu alkhairi lilghairi. Ashafa'a ma hiya talabu alkhairi lilghairi, kumwombea jambo la khairi asiyekuwa wewe, kumwombea mtu mwingine. Talabu alkhairi lilghairi, kumwombea khairi asiyekuwa wewe. Hiyo ndio shafahi, ni watu kuombeana. Huyu anamwombea mwingine na yule anamwombea mwingine. Kwa hiyo mlango wa maombezi ni hiyo. Na itakuja sharti kwamba ni nani atakayeombewa, lazima awe na masharti gani, mwenye kuombea awe vipi, naye daraja yake. Si utajua kwamba wazi wale ambao kwamba hujitukulia watu tu kuombea, hawa ni shufa'auna inda Allah, kwa waombezi wetu, basi inakuwa na dalili wala ukweli, basi wataonekana wako sehemu ya mbali na madai yao. Wakauli Allahi taala, waandhir bihi, na waonye kwa hii Qurani. Alladhina, wale ambao yakhafuna, wanaogopa. An yuhsharu, kukosanywa. Ila rabbihim, kwa mola wao. Laysa lahum, hawana min dunihi, asiye kwa Mwenyezi Mungu waliyun, mpenzi atakaye wachetea na kuwanusuru. Wala shafiun, wala mwombezi, kwa hawana. Surata An'am aya 151. Munasabatul babi li kitabi tauhid, nini mafungamano ya kitabu shafa'a na mlango wa tauhid? Annahu, kwamba lamma kana, ilipokuwa, walipokuwa almushrikuna, washirikina, yubarriruna ma hum alayhi, wanajihalalishia hali walizonazo za kishirki, min duai almalaikati, kama kuomba malaika, wala anbiya na mitume, wala awliya na vipenzi. Yubarriru, maana yuhallilu li nafsi, anajihalalishia. Anta la tubimarra nafsaka lihadha, usijihalalishia kitu fulani. Tabrir ni tajwiz, jawaza, bimaana amehalalisha na amejipasishia. Kwa hivyo, annahu lamma kanu mushrikuna, ya kwamba walipokuwa washirikina, yubarriruna, wanajihalalishia, ma hum alayhi, hali walizonazo, min ashirki, kutokana shirki, min duai almalaika, kutokamana na kuomba malaika, والأنبياء نمتومة والأولياء نبي بيزي الله ويقولون نواسما نحن نعلم سكيا نحن نعلم سيسي تواجوا أنهم وانبهاوا ملائكة متومة موالي مخلوقون وميومبوا ولكنهم لكن واو لهم جاه ونوتكوف جاه بمعنى شرف ونوتكوف شرف ونانيني ونوتكوف ومجانا كمباوني في يوم لكن ونوتكوف نشرف عند الله ومن يزمونه سبحانه وتعالى فنحن سيسي نريد رهتاك منهم كتكماننا هوا ملائكة متومة موالي تناشو كتاك كتكماننا هوا نكيتو كيتو أن يشفعوا لنا عند الله وتومي kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio ambalo twalihitajia sisi kwa hawa ambao tunawaomba kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ajabu kwa nini wafungue jambo hili hali ya kwamba hakuna dalili ya kuongoza. Kwamba wao wapitie kwa malaika na hakuna. Hakuna dalili katika Qur'an na Sunna sema kwamba ukiwa taka Mwenyezi Mungu akupe yale maombizi yanayotakana kupatikana basi upitie kwa fulani. Hakuna. Wameunda kutoka wapi? Ni akili zao. Tayeb. Nasallallahu alaihi wasallam. Asema arada al-musannifu ametaka huyu mtungaji rahimahullah Mungu abrahimu bihadha al-babi mlango huu hasa إقامة الحجج وسممشيا جماع هوجا ندليل وسممشيا جماع هوجا ندليل على أن ذلك قوامبا هيلو جامبو ونولفانيا هو عين الشرك إنه نفس يا شرك عين ما معنى نفس نفس الشرك نفس الشرك إنه الشرك ينيوي يا سؤال لو قلنا هذا أحمد نفس عينه معنى ذاته يا من يا سوا هاي ونوسيما واو نديو الشرك ينيمي الذي أنبقوا نهى الله عنه من يزمون سبحانه وتعالى من كتازا كتبنا الشرك كما إليه وأبطلوا كل وسيلة وأبطل كل وسيلة لأني باطل كل انجية وسيلة بمعنى طريق لأني باطل كل انجية تؤدي إلى وفكشة توصل إليه شرك وشرك جيوت إلى وفكشة وشرك إنه حرام هاي فاي لأني باطل كتمية انجية يوت نينزو إينا يوت itakufikisha kwenye shirki ni makosa katika sharia yetu. Ash-shafa'atu masdaru shafa'a. Shafa'a ni masdar ya shafa'a maombezi. Bimaana dhamma shay ila mithli. Kakosanya kitu na kingine cho mfano wake. Mkono na mkono imekuwa shafa. Hii ni shafa ni moja. Unapokosanya inakuwa hii moja ni witri. Unapokosanya inakuwa shafa. Ni vitu viwili. Shafahamu. Sasa ni kukosanya kitu na mfano wa kingine mfano wake. Takulu tasema shafaatu shei ashafaan. Nimeombea kitu maombezi. Bimaana dhamamtuhu ila alfardi. Nimekosanya kwa mtu fulani jambo kama lile. Pengine mtu nimemwombea kitu, nimemwandikia barua, nimempa, naambia nenda na fulani, kampigia telefoni kwa huyu bwana msikize. Kwa hivyo dhamtu bihadha insani amrain, risala wa risala shafawiya wa kitabia, barua ya mdomo na ya mkono. Wa shafa'a fihi maana aanahu, amemsaidia. Shafa'a fihi amemwombea manake aanahu, amemsaidia. Fi tahsini, katika kupatikana matalabi hii, matakwa yake. Min man, kutokana mtu huwa yeye, indahu, ambaye yuko kwake. wewe ukawa ni mtu ambaye kwamba anayo kile kitu kwa wasita, patangulia wewe ukasema mimi nimekuja kuwaombea hawa watu kwa sababu nitasikizwa. Waandhir al-indharu huwa al-ilam, ni tangazo. Ilam ni tangazo, indhar ni maonyo. Al-ilamu tangazo bimawdhi al-makhafa, kwa tangazo ya watu pahala penye kuogopesha, jamani mjue pahali fulani msipite. Watahdhiru minha, na kuwatahadharisha watu sehemu kama hiyo. Bihi ay bil Qur'an, muwape mawaidha kwa Qur'ani hii, muonye kwa Qur'ani hii. Yakhafuna yakhshawna, waogopa. An yuhsharu yujma'u, kukusanywa. Wayub'athu, na kufufuliwa. Laysa lahum min duni, hawana kinyume cha Allah waliyun, mpenzi. Wala shafi'u, wala maombezi. Fi mawdhi'i nasb, sema hapo fi mawdhi'i nasb kwa sababu gani? Ala hal, ni hal ai mutakhallina, hali ya kuwa ni wenye kuachana. Tarikina, mutakhallina maana tarikina, na wenye kuachana nao. Min kulli waliyin, kutokamana na kila wali tataachana nao. Yansuru, ambaye atakayewanusuru. Wa shafii, na maombezi. Yashfa'u lahum, atakayewaombea tataachana nao. Sema hapa tulipofika sala, kila mmoja atajiweka mbali sana. Kwa hivyo yawm al-qiyama, hawa wanaabudiwa na wenye kuabudu utakuwa na mateso, utakuwa na balaa na msukumano kali sana. Sasa waangalie vizuri sana wale ambao mathala wapendelea mno mambo kama haya. Kuna watu wako basi waambiwa tu nenda kaweke kitu fulani bali fulani, basi iandikwe ilani fulani kwamba hapa pana kitu kitukufu, wakayeneza na kakaa akawa yuwapokea pesa ya ziara za urombo, pengine hayawani kama alozikwa pale. Kuna kitabu kimoja leo mkikisoma ingekuwa bora, sio kama kiko, hakuna maktaba, chaitwa Dam'atu ala Tawhid, chozi juu ya tawhid, yani walilia watu tawhid nini. Kuna wali Misri aabudiwa aitwa Khunaizir, hasa yana tasghiru al-khinzir khuna si kawinga kwa kubwa ni hatari za Khunaizir, khuna kijinguruwe, si nguruwe, nguruwe ni mkubwa. Hakadha wasala al-muslimuna liannahum haramu anfusahum at-tawhida, wamenyima nafsi yao dini ambayo ni tawhid. Tayib, معنى الإجمال للآية. يقول الله يقول تعالى للنبي سيمنيزمك وبيام تميواك صلى الله عليه وسلم خوف وتشى بالقرآن وقرآنه الذين ولأبوكما يخشون ربهم ونموغوبا أم لزواه كنانانها من أصحاب القلوب, ni watu wenye nyoyo alwa'ya za kufahamu. Alwa'ya alfahima, alqulub alfahima, nyoyo zenye kufahamu. Alladhina, ambao kwamba yatadhakkaruna alwuqufa, ambao wanakumbuka kusimama baina yadai rabbihim, mbele ya molao. Baina yadai maana amama, baina yadi rabbihim, amama rabbihim subhanahu wa ta'ala. Mutakhallina, hali ya kumeachana na kujitenga. An kulli qaribin, kila mtu ambaye ni karibu na wao. Yansuru, ambaye tarajiwa kwa nusuru. Wa wasitatin, na kila kiunganishi. Tashfa'u lahum, itakawaombea. Indahu kwake. Bighairi idhni, pasi na ruhusa ya Allah. Laallahum, huenda wao. yaudduna wakajiandalia, wakaandalia, yaudduna wakajiandalia, al-uddata na silah, yuidduna bana yuhayyuna anfusahum, wanajiandalia, yuidduna anfusahum, wal-udda hiya al-asliha, maana mtu akitaka kupigana lazima atafute silah. Lidhalik, kwa hivyo, fayamaluna wakafanya fi hadhihi dar, katika hii nyumba ya dunia, amalan, matendo, yunjihimullahu bihi, Mwenyezi Mungu atawaokoa kwa amali kama ile, min adhabihi, kutokana mateso yake, yawmal qiyama, siku ya qiyama. Hii ndio maana ya aya yetu tuliyopitia, ambayo hivi sasa munasabatu al-ayati lilbab anna fiha radda, kuna katika hii aya kukosolewa, ala al-mushrikina washrikina, washrikina ndio wanakosolewa, alladhina yad'una al-anbiya, wale wanaoomba na kuabudu mitume, wasalihina na watu wema, yatlubuna waomba minhum, kutokana hawa ashafaata, maombezi, na hawa hawamiliki maombezi. Mtu humomba mtu kitu ambacho anachokimiliki, lakini kitu ambacho hakimiliki hafai mtu kudai kwamba ataombewa na ambaye hamiliki, ni ya kutakuwa makosa. Kwa hivyo hawa wenyewe watu wema, anbiya, salihina, awliya, hawamiliki shafa. Sasa huwaji wao wakaomba shufa kwa wasiomiliki shufa? Ona kama wanajitatiza hao. Tena shafa ni ya nani? Mwenyezi Mungu. Qul lillahi shafaatu jami'a, waambie maombezi yote ya nani? Ya siamtu, siamtu. Sasa pale anapokuwa anatoa maelekezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, wewe bwana ombea, wewe muombe fulani na fulani na fulani, ni amri yake. Bila yeye kutoa amri, hakuna atakayefanya kitu. Hakuna mtu atasema kwa mimi ni mtume bwana, nina cheo mbele ya Mwenyezi Mungu, lazima nishwaie. Mimi bwana ni mtu mwema bwana, Mungu pia yanitambua kwa wema wangu. Kuna kitu kama mimi bwana wali bwana? Imam Ibn Kathir asema ikiwa siku ya kiyama ni siku ambayo kwamba la yatakallamun, watu hawazungumzi waje, kuna mtu akajipiga kifua akasema mimi nitawaombea watu, kusema hawawezi, atamshufanya mtu hata kusema tu, kusema hata mimi nisamehe Allah, hawezi kusema hivyo. Je, atasimama ajipiga kifua asema kwamba msamehe huyu, simtie motoni kama anavyosema jamaa? Jamaa sema kwamba, wanasema kwamba la tuadhib hadha almay, ewe Mwenyezi Mungu tukuomba huyu kwa maombezi ya watu, usimwadhibu huyu maiti, usimwadhibu huyu maiti. La tuadhib hadha almay, le limadha la yuadhibu, kwa nini simwadhibu Mwenyezi Mungu kama maasi? Atamwadhibu, tufikira tusikia maneno haya, maneno haya sio kwa maana asikii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, pili, funzo la pili, almashru'iyatu alwa'dhi, yani katika sharia mtu kuwapa mawaidha watu, watadhkiri na kuwakumbusha mara kwa mara, biyawm al-qiyama, lakini kwa siku ya qiyama, awakumbushe mara kwa mara siku ya qiyama, awape mawaidha. Na ndio tukafanyiwa zile mawaidha ziwe nyakati tofauti, nyakati tofauti, kwa sababu hata la yusaba bisaama, sije wakapata wale wenye kusikizwa na uchovu, wakachoka kabisa kusikia maneno ya Allah. Naam. Funzo la nne, la tatu, anna almu'mina Funzo la pili ni mashruiatul wa'dhi wa tadhkiri, ni katika sharia kumtoa kuwapa mawaidha watu na kuwakumbusha yaumul qiyama, siku ya kiyama. Funzo la tatu, anna almu'minina humul ladhina, waumini ndio ambao kwamba yantafi'una bimaw'idha, ndio watakupata manufaa kwa mawaidha. Sayadhakkaru man yakhsha, mule ambaye mwogopa Mwenyezi Mungu atakumbuka. Na yule anayenufaika na mawaidha atanufaika. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ya udanganyifu wanaofanya wanadamu katika hii dunia. Nani kapata wapi kwamba hawa watu sampuli tatu, viumbe sampuli tatu hawa watatuombea? Apata wapi? Mwalimu gani kateremka kafunza haya? Mtume hakufunza, wala mitume wote hawakufunza. An yud'a ma'allahi ghaira, hadha laysa min ta'alimati al-anbiya, si mafundisho ya mitume abadan. Sasa wao walipata wapi? Ash-shaytanu sawwala lahu, shaytani kawapambia na nafsi zao. Sawwala maana zayyana lahu, na hadha shaytan sawwala lahu, jambo hili unayofanya umepambiwa na nani? Na shaytani. Ni shaytani. Wa qawlihi ta'ala,